أنا الزهرة وما أدري كسرك أصحاب لو كسر يا حسين. أنا الزهرة وما أدري كسرك أصحاب لو كسر صيح. أنا الزهرة وما ساعدوا هذه الزهرة عني هالليلة. أنا كسرك أصعب لو كسري كسرك أصعب لو كسرك أصعب لو كسري. يا ابني أنا الزهرة وما أدري أنا الزهرة وما أدري كسرك أصعب لو كسري. أنا الزهرة واللي ولد الزهرة أنا الزهرة كسرك أصعب لو يا بين مصابك ومصابي يا حسين انشئت صوابي بين مصابك ومصابي يا حسين انشئت صوابي من لحدك انخفت تراب. الله اكبر. هل من لحدك انخفت ترابي وتعنيتك من قبري. انا الزهرة وما بعد انا الزهرة كسرك أصعب. يا ابني يا حسين أنا الزهرة أنا يا حسين جيتك للطاف مهمومة. اي والله مين أنا اللي عز الزهرة هذه الليلة. جيتك للطاف مهموم شفت ضلوعك مهشوم شفت ضلوعك مهشوم ونحرك من شفت دموم ونحرك من شفت دموم هيج أحزاني وقهري. أنا الزهرة وما وأسوها للزهرة عمي. أنا كسرك أصعب كسرك أصعب شفتك مخضوب بدمك وصبيت المدمع يمن وشفتك مخضوب بدمك وصبيت المدمع يمن يما هل راسك ما شفت بجسمك راسك ما شفت بجسمك يا حسين اتحير فكري. انا الزهرة يلوح ويا الزهرة انا الزهرة كسرك اصعب لو كسر ابني كسرك ناديتك راسك وين ناديتك راسك وين وليدي وين راسك يا ابني يا ابني ناديتك راسك ويني وجسمك لي شيم وادرينا الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم يا راتي ناديتك راسك ويني وجسمك ليه خيم وادرينا وليش بدمي مغسلين يا حسين وليش بدمي مغسلين هل جاوب يا شمعة عمري أنا زهرة وما أصعب يا كسر كسرك أصعب يا ابني يا ابني ناديتك قاسك وينك وجسمك ليه كريم وادرينك ناديتك قاسك وينك وجسمك ليه كريم وادرينا وليش بدمي مغسلينا جاوب يا شمعة عمري آل الزهرة يا آل مأجور حبيبي آل الزهرة وما كسرك أصعب كسرك يا ابني يا ابني متغسل جسمك بالدم متغسل جسمك بالدم خليك بكربلاء هناك بالساحة هناك عند الزهراء ومجفن بتراب الهم متغسل جسمك بالدم ومجفن بتراب الهم وصدرك بالخيل يتهشم وصدرك بالخيل يتهشم وبالباب يتهشم صدري وبالباب يتهشم على الزهرة على الزهرة اعتذر من السادة العلماء يا عمي على الزهرة كسرك أصعب يا ابني كسرك أصعب متغسل جسمك بالدم ومجفن بتراب الهم متغسل جسمك بالدم ومجفن بتراب الهم وصدرك بالخيل مهشم وصدرك بالخيل مهشم وبالباب يتهشم صدري وبالباب يتهشم أنا الزهرة أنا يا زهرة أنا وليدي محتارة أمري وأمري وانهش من صدري وصدري محتارة أمري وأمري وانهش من صدري وصدري يا ابني ومن قطعة ونحرة عشان كنت عاوزيت طرفنا حريان الشهر حريان الشهر بارك الله بالنشامك يا ابني يا ابني انا امك انا الزهرة اصرخ وبعيني العبرة انا امك انا الزهرة اصرخ وبعيني العبرة وليش موسد عالغابرة وعن قاعد دمك تجري انا كسرك أصحاب نوكسري دمعاتي ودمك تسبع وبجروحك قلبي مجرح هلا دمعاتي ودمك تسبع وبجروحك قلبي مجرح والله لو شفت بعيني المذبح ولو شفت بعيني المذبح ولو شفت بعيني المذبح لا شك انت افقد صبري انا الشهر بارك الله فيكم عم تجورين اعزائي انا انا زاد يا ابني كل سهم الحاضك يا ابني مثلك شافني صوبني كل سهم الحاضك يا ابني ومثلك شهري صوبني مصابك بالطف عذاب الله يساعد قلبك مصابك بالطف عذاب سمعوها للزهراء مصابك بالطف عذاب بعد بعد مصابك بالطف عذاب وهيج نيراني وجمري انا الزهره انا الزهره